هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. من الآية الخامسة والستين من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين. نلاحظ هنا علامة من الوقف اللازم في المصاحف: ولا يحزنك قولهم، ثم نقف. يعني لا يحزنك قول المشركين، يعني ما فيه كفر وما فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحزنك هذا القول الذي يقول. يعني إذا وصل، يعني هم يسوي الوقف اللازم هنا، إذا وصل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لو وصفها كأن القول الذي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنه إن العزة لله جميعا، معنى صحيح إن العزة لله جميعا من كلام الله سبحانه وتعالى. ينتهي الكلام الأول: ولا يحزنك قولهم، يعني لا تحزن بقول المشركين هذا ساحر وهذا كذاب وهذا شاعر، لا يحزنك إيه. وكذلك ما يقولون من الكفر بالله تعالى. ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين، استعن بالله عليهم وتوكل عليه، فإن العزة لله جميعا، أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين. هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. نلاحظ يعني في هذه الآية الكريمة إن العزة لله جميعا، المرد يأتي في القرآن إن العزة لله جميعا. في آية أخرى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف نجمع بينهما؟ العزة لله جميعا، يعني العزة لله سبحانه وتعالى، كل العزة لله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى هو واحد العزة لمن يشاء، فهي العزة له سبحانه وتعالى، وهو يهب منها لمن يشاء من عباده. وأما العزة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين فهذه على سبيل التبع، يعني منوحة لهم من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو العزيز، ومن شاء الله أن يعزه أعزه. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين فعزته مستمدة من إعزاز الله سبحانه وتعالى، لكن هي العزة في أصلها هي لله عز وجل، ثم هو سبحانه وتعالى يعني يهب لمن يشاء يعني عزة لرسوله سبحانه وتعالى. وقد يأتي يعني العزة أنها لله سبحانه وتعالى وحده، لأن العزة هي في الأصل لله تعالى، تأتي على سبيل التبع للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله تعالى هو الذي يعني يعطيهم هذه العزة ويهبهم إياها. وعزة من الشرك ويذله من الشرك. قال ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرا ولا نفعا ولا دليل لهم على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك ظنهم وتخلصهم وكذبهم وإفكارهم. هذا معنى إيه؟ قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني المعبودات الباطلة ليست شريكة لله سبحانه وتعالى في الملك وفي عظمته والسلطان. ربنا سبحانه وتعالى منفرد عن الملك والخلافة سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن أنهم يعني يظنون في معبوداتهم ما ليس فيه وإنهم إلا يخرصون وإن خرصوا الكذب يعني. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه أي يستريحون فيه من نصبهم وكرابهم وحركاتهم والنهار مبصرا أي مبيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم. دون النهار مبصرا يعني مبيئا فمعنى كأنها هي مبصرا معناها مبصرا فيه يعني تبصرون فيه المشي. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومصيرها سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نلاحظ في ختام الآيات السابقة قوله سبحانه إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون مرة بنا من قبل يعني السماع لك سماع حسي وسماع معنوي. السماع الحسي ليس هو المقصود هنا يعني ليس مقصود أن حسن السمع عندهم سليمة ويمكنون من السماع المسوار وإنما المقصود يعني المقصود السماع المعنوي بمعنى أنهم إذا سمعوا آيات الله تدبروا هذه الآيات وانتفعوا بما فيها وأفادتهم إيمانا وهداية. لذلك يصف الله تعالى المشركين بأنهم هي صم مع أنهم يعني حاسة السمع لهم بالمعنى الحسي المادي تكون سليمة يعني ليس لهم لكنهم مع ذلك صم يعني عن سماع الحق بمعنى أنهم لا ينتفعون بما يستمعون لأن السمع والحسي هذا هو يعني وسيلة ليس غاية في ذلك هو وسيلة ليستمع الإنسان إلى آيات الله يتعرف بها وينتفع بها ويتدبرها وتفيد في قلبه هداية. إذا أصبح الإنسان عنده الوسيلة ولا تحقق غايتها فيصح نفيها عنه. يعني زي مثلا سيارة معطلة من خربان غير صالحة للحركة فتستطيع تقول هذه ليست بسيارة ليس فيها فائدة لا تتحرك عبارة عن هيكل لا يتحرك مع أنها يعني الشكل موجود لكن لا تؤدي وظيفتنا. وكذلك هو السمع يعني الذي أعطاه الله للناس هو من أجل أن يستمعوا إلى القرآن الكريم ويتدبروا فيه ويستمعوا إلى الوعظ والتذكير في المؤمنين ويهتدون. ولذلك يصف الله المؤمنين بأنهم يسمعون بالكفار بأنهم لا يسمعون. وكذلك هي المؤمنون يوصفون بأنهم يبصرون بالكفار لا يبصرون يوصفون بأنهم عم مع أنها يعني حسب الإبصار عندهم سليمة مع ذلك هم عرب لأنهم لا يستعملونها فيما خلقت له ولا تفيدهم هداية ولا إيمان. هنا قالوا اتخذ الله ولدا قال يقول تعالى منكرا على من ادعى أن له ولدا سبحانه هو الغني أي تقدس عن ذلك هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه. فغنى الله سبحانه وتعالى غناه في ذاته سبحانه وتعالى أنه غني عن العالمين وعن خلقه جميعا يعني ليس غنى الله سبحانه وتعالى لأنه يملك شيئا من هذه المخلوقات ولكن لأنه غني عنها سبحانه هو منجدها وإذا شاء أن يزيلها ويخلق مثلها وخيرا منها فهو على كل شيء قدير.

تفعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء. يعني يقول لهم أنتم كرهتم إيه بقائي بينكم أدعوكم إلى الله وشق عليكم ذلك وكرهتم، فاعزموا أمركم لا تترددوا واستعينوا بمن شئتم من معبوداتكم الباطلة وبمن تريدون الاستعانة به واجتمعوا جميعا عليه وحاولوا يعني قتلي أو التخلص مني فإنكم لا تستطيعون ذلك. ف يعني كما عندنا في قصة أصحاب الأخدود الغلام الذي ذكره من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أصحاب الأخدود لما أرادوا قتله فذهب معه أرسل الملك معه جماعة من جنده وأمرهم أن يصعدوا به إلى أعلى جبل وأن يلقوا من فوق الجبل فصعدوا به فوق الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فسقطوا هم من فوق الجبل ورجعوا سليمين وبعدين أركبهم في البحر وأركبهم معه قرقولا مركبا في البحر فركبوا معه وبعدين أرادوا أن يلقوا في البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلب بهم المركب وغلقوا هم ورجعوا سليمين. بعدين قال يعني انك ايه لن تستطيع قتلي الا بالطريقه المعينه التي قدرت، فكان هؤلاء الانبياء الكرام يعني الله سبحانه وتعالى اوحى لهم انهم معصومون بامر الله تعالى. يعني الله تعالى قال للنبي محمد عليه الصلاه والسلام الله يعصمك من الناس لا يستطيعون قتلك مهما حاولوا، يعني لا يستطيعون قتلك قبل ان تبلغ رسالتك وتبلغ فكان هؤلاء الأنبياء يعني نوح عليه السلام وهود كذلك كما سيأتي بعد قليل يعني كان عندهم نبأ من الله تعالى أن قومهم لا يستطيعون قتلهم مهما حاولوا، وكان يعني النبي الله إبراهيم عليه السلام حرقوه في النار وكانت عليه بردا وسلاما ونجاه الله تعالى منه. في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا وقعت مثل هذه الأمور كرامة لبعض الأمة، يعني مثل أبو مسلم الخولاني لما أراد الأسود العنسي الذي ادعى النبوة أراد أن يحرقه في النار وألقى له نارا عظيما وألقاه فيه فكانت عليه ضربا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فهو قال لهم يعني اجتمعوا وحاولوا قتلي يعني بما تستطيعون واستعينوا بآلهتكم لن تصلوا إلي بسوء أو نفي. لا يكن أمركم عليكم غمة يعني لا يكن ملتبسا عليكم. الغمة هي الغمة غمة الأمر على الشخص يعني التبس عليه صار إيه؟ لا يدري ما وجه الصغير. يعني لا يكن الأمر ملتبسا عليكم، يعني لا تكونوا مترددين نفعل أو لا نفعل وهل الصح أن نفعل أو أن هذا الفعل صحيح أو غير صحيح، فقال يعني فكروا واتخذوا قرار أن يكون الأمر واضحا عندكم، إذا أردتم قتلي أو استعينوا بما تشاءون وحاولوا أن تفعلوا ولا تنظروا يعني لا تؤخروني ساعة واحدة مهما قدرتم. ثم قال كما قال هود عليه السلام لقومه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، هذا من تفسير القرآن بالقرآن قصة هود يشير إلى ما ورد في قصة هود عليه السلام. قال إيه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فنبي الله هود عليه السلام أيضا قال لقومه مثل ما قال لهم عليه السلام لقومه، قال يعني لهم ايه اجتمعوا واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها واجمعوا اقوى من فيكم وحاولوا قتلي لن تستطيعوا ان تمسوني باثم ولا بسوء. وشارح العقيده الطحاويه ابن ابي العز كان اشار الى هذا المعنى، قال يعني ان جماعه من العلماء يعني تحيروا في هذا الامر، يعني ان كل نبي ذكر الله تعالى قصته مع قومه ف في القرآن الكريم ذكر له معجزة شيء من خوارق العادة. يعني عندنا مثلا ناقة الصالح عليه السلام، عصا موسى عليه السلام، وكذا إلى آخره. إلا نبي الله هودا عليه السلام، يعني تكرر ذكر قصته مع قومه في كتاب الله تعالى في مواضع عديدة، وقالوا إيه لم نجد له يعني معجزة مذكورة في القرآن الكريم. فقال يعني الجواب يعني معجزته هي هذه، هي في هذه الآية، أنه تحدى قومه أن يقتلوه أو ينجوه بأذى، فعجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا أن يمسوه ويلبسوه بعصمة الله تعالى له وحفظ الله تعالى إياه. فهو قال لقومه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنزل، لا تؤخروني لحظة واحدة، الآن اجمعوا أقوى ما فيكم واستعينوا بما تريدون من سلاح وقوة، واستعينوا بآلهتكم الباطلة وحاولوا أن تمسوني بالأذى، لا تستطيعوا أن تصلوا به. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أراد الرجل الأعرابي أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تيبست يده وساقت قوام الفرس في الأرض وعجز عن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سقط السيف من يده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل، سقط السيف من يد الرجل وعجز عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ السيف ورفعه عليه وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال لا أحد. ثم إذا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. والمرأة اليهودية التي وضعت السم في الشاه، فالشاه كلمت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها مسموم. الشاه كلمت النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى وأخبرته أنها مسموم. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه أنهم لا يتوصل إليهم إلا بعد يعني أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى. يعني حصل أن بعض الأنبياء قتل، لكن بعد أن بلغوا رسالة ربهم وشاء الله سبحانه وتعالى يعني يصطفيهم شهداء فقدر عليهم ذلك. لكن يعني وقت أن يعصمهم الله سبحانه وتعالى من الناس لا يستطيع أحد أن يصل إليهم بهذا الناس. فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة، كذلك في قصة الهجرة لما اجتمعوا عليه 40 رجلا من أشداء قريش أرادوا أن يقتلوه، فألقى الله عليهم النوم وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم وهم نائمون لم يصلوا إلى مواقف عديدة في سورة المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. قال فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجل، أي لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام ولا يطلبون منهم أجرا على الدخول في الإسلام أو الدخول في الدين، فلا أجرهم على الله سبحانه وتعالى. أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل، والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم. يعني تتنوع الشرائع والمناهج، يعني الوسائل الدعوية طرق وأساليب في الدعوة والشرائع التي أرسل بها، لكن المعتقد واحد والدين واحد. وكما يعني يستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى من كل الرسل الكرام من جهة المعتقد واحد، وكذلك من جهة ما جاءوا يدعون إليه من مكارم الأخلاق، وكلهم أيضا على طريقة واحدة، كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الصدق وإلى الأمانة وإلى الوفاء وإلى، يعني هذه المعاني كل الأنبياء جاءوا بها، ما فيش نبي مثلا جاء إلى كذب ولا إلى خيانة ولا إلى حدب، يعني كل الرسل يدعون إلى مكارم الأخلاق، والعقيدة كلهم يدعون إلى إفراد الله وحده بالعبادة والإيمان بجميع الرسل والإيمان بالبعث والأركان الإيمان. طيب بالنسبة بالنسبة للعبادات يعني أصول العبادات واحدة أيضا، يعني لاحظ أنه حتى العبادات يعني اختلاف الشرائع ليس معناه أن بعض الأنبياء مثلا دينهم ليس فيه صلاة أو صيام أو كذا، يعني أصول الشرائع واحدة، لكن ممكن يختلف يعني في بعض التفاصيل. لكن نجد مثلا أن الصيام قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدين نجد مثلا في موضوع في الصلاة يعني كل الأنبياء كانوا يصلون لله، يعني في آيات كثيرة نجد هذا، يعني صلاة فيها ركوع وسجود وقيام، يعني زكريا عليه السلام يعني نادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني صلاة النصارى يصلون قاعدين على الكراسي يستعملون المعازف والموسيقى وكذا، هذا من تحريفهم للدين، لكن أنبيائهم كانت صلاتهم فيها ركوع وفيها سجود، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء في سورة مريم، وبعدين قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فإذا كل الأنبياء يعني كانوا يصلون لله تعالى صلاة فيها قيام وفيها هدوء وفيها سجود، ممكن تختلف يعني مواقيت الصلاة أو عدد الركعات أو كده، لكن أصل العبادة يعني موجود عندهم، والصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ممكن يحصل اختلاف في بعض تفاصيل الصيام، لكن أصل عبادة الصيام موجودة، والزكاة قال إيه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا في جاء في قصة يحيى وفي قصة عيسى على الصيام، وحتى الحج يعني ورد أن في يعني ورد في السنة يعني أن نوح عليه السلام حج من آدم من الكعبة المشرفة، يعني أن الملائكة تأيه بناتها لآدم عليه السلام، يعني آدم عليه السلام حج ونوح عليه السلام حج وهود وصالح، جاء في أحاديث صحيحة في مسلم أحمد النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حج نوح اليهود والنصارى عليهم السلام حتى الأنبياء من قبل إبراهيم عليه السلام، وأخبر عن حج موسى عليه السلام أيضا نبي الله موسى حج عليه السلام حج إلى البيت الحرام إلى الكعبة. فإذا يعني أصول العبادات يعني أيضا هي واحدة من الأنبياء جميعا صلى الله عليه وسلم. فإذا كل الأنبياء كانوا مسلمين، هنا عندنا في نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين. الإمام كثير رحمه الله يعني بمناسبة هذا الموضع يعني أن الله تعالى وصف نوح عليه السلام أنه كان من المسلمين، فذكر هي جمع الآيات التي وردت في حق بقية الأنبياء أنهم كانوا مسلمين جميعا، فجاء بنا الغير الآيات يعني الوردة. لو قال كما قال تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ابن عباس سبيلا وسنة، فهذا نحن يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. تفضل يا شيخ. ورد هذا الحديث. فكانت تنزل من كل ذاك الوقت ويكون محدث مع إسماعيل وعندما هو يعني مسألة بئر زمزم، يعني هو لما حفر جبريل عليه السلام يعني ضرب الأرض ونبع الماء، يعني لأنه لا تعرف قصة إسماعيل هل كان بئر زمزم موجودة قبل ذلك، الله تعالى نبحث فيه. احنا قلنا يعني ممكن تختلف يعني التفاصيل، يعني حتى لو في عصر النبي من الأنبياء كانت شيء زمزم موجودة، هذا لا يمنع يعني وجود أصل الحج وأصل، ممكن تختلف التفاصيل. هنا ذكر إيه الأنبياء الكرام يعني أنهم كانوا من المسلمين، هنا عندنا نوح عليه السلام، بعدين جاء إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بإذن إبراهيم عليه السلام أوصى أبناءه أن يموتوا مسلمين، ويعقوب أيضا أوصى أبناءه أن يموتوا مسلمين، وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان يوسف عليه السلام كان إيه مسلما. وقال موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة سحرة فرعون لما آمنوا بموسى عليه السلام ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. موسى عليه السلام قوله المؤمنون به كانوا مسلمين. وقالت بلقيس اللي هي ملكة سبأ لما آمن بنبي الله سليمان عليه السلام رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سليمان كان مسلما وزوجه بلقيس وتزوجها بعد ذلك وأنجب الله أولاد. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا كانوا الأنبياء أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون في قوم بالتوراة كانوا مسلمين النبيون الذين أسلموا. وبعدين طيب عيسى عليه السلام معهم الحواريين كانوا مسلمين أيضا. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال خاتم الرسل وسيد البشر عليه الصلاة والسلام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا ما معنى أول المسلمين؟ معنى الذي هو قبل أو كان المسلمين كما سمعنا في الآية. فهنا عدة أجوبة منها أول المسلمين من هذه الأمة يعني هو أول المسلمين من أمته ولا يمنع وجود المسلمين من قبله أو أول المسلمين على تقدير من يعني أول المسلمين يعني من أولي المسلمين أو أول هنا بمعنى يعني وأنا مبادر أو مسابق إلى الإسلام لأن الأولية يعني تكون نسبية يعني كل واحد يعني أسلم فهو أول بالنسبة لمن يأتي بعده فهو أوله من يأتي بعده من ذريته وأتباعه ومن يقتدي به في دينه. فلذلك حتى هذا الدعاء يدعى يدعو به كل مسلم في صلاته يعني وجهت وجهي لله فطر السماوات والارض حنيفا الى ان يقول ايه وانا اول المسلمين. فحتى لا مانع يعني ان يدعو به كل مسلم فكل مسلم هو اول المسلمين يعني هو اول بالنسبه لمن ياتي بعده ويقتدي به فهو اول بالنسبه لمن ليس بالضروره ان الاوليه المطلقه في اوليه مطلقه واوليه نسبيه يعني فكل مجموعه فيهم واحد سبقه فهو أول بالنسبة لمن بعده بهذا المعنى هو أول بمعنى مبادر ومسلم. نعم اليهودية والمسيحية هي فرق من الإسلام هو المقصود يعني من كان على الحق يعني من كان على الحق يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا من أتباع موسى عليه السلام ومن أتباع عيسى عليه السلام فهم مسلمون بهذا المعنى. وأما يعني ما حرف من اليهودية والنصرانية وما أدخلوا فيها التحريف وأدخلوا فيها الشرك بالله تعالى وأدخلوا فيها تكذيب الرسل فهذه أديان محرفة باطنة. لكن أصل الدين يعني الذي أنزله الله والذي كان عليه أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام الذين كانوا على الحق لا يشركون به شيئا فكانوا مسلمين. هذا لا يمنع يعني مصفوهم بأنهم يعني كانوا يعني يهودا او نصارى لكن وقت عيسى عليه السلام كانوا على الحق يعني كانوا على الحق يعني يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا الى ان وقع التحريف يعني في الدين ثم ظلت بقايا منهم يعني على الحق الى ان بعث النبي عليه الصلاه والسلام. فكان في الحديث قال ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرضهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب فكان هناك بقايا من اهل الكتاب لا يشركون بالله شيئا وينتظرون بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ليتبعوه ويؤمنوا به مثل الذين لقيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه يعني خرج يبحث عن الدين الحق، يعني خرج من بلاده يبحث عن الدين الحق، ولقي عددا من ركبان النصارى فتبعهم، وكان يعني يقيم مع كل واحد منهم حتى تحضره الوفاة، فيقول له لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه إلا فلان في البلد الفلاني، فيرسله إليه، واحد كان في المغرب في عمورية وفي تركيا، واحد كان في الموصل في العراق، واحد كان في فلسطين، وأخذ يرسلونهم واحد إلى واحد، كل واحد يقول لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه إلا فلان، لغاية آخر واحد لما حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه، مع أن كان النصارى كثير في هذا الوقت، بس كلهم خلاص حضروا في الدين، ما عاد بقي أحد يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ولا يحضر الدين الحق. لكنهم قال له لكن هذا هي زمان مبعث النبي الخاتم، مهاجره ليثرب فاذهب إليها فانتظره هناك، لكن هذا الزمن هو زمن بعثة النبي الخاتم ومهاجره إلى يثرب عليه الصلاة والسلام. قال اذهب إلى يثرب وانتظر هناك يعني إلى أن يأتي النبي الخاتم، نعم فاتبعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني ورقة بن نوفل كان قد تنصر لكنه كان ايضا على الدين الحق يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، فهذا اول ما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما راى النبي جبريل قال انه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى، وليتني كنت جذعا حين يخرجك قوم فانصرك نصرا معزرا، قال او مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا أخرج وكذب معروضها بلا أخير. هو جبريل يعني قال المقصود هو جبريل عليه السلام الذي كان يأتي من السلام. كذلك صهيب الرومي. نعم صهيب الرومي نعم. فهنا ذكر إيه الآيات الكريمة التي ورد فيها أن الأنبياء جميعاً صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين. هنا يقول في تفسيره وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. يعني هذا توجيه من كثير أول المسلمين. يعني من هذه الأمة، فهذا لا ينفي يعني وجود المسلمين قبله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث الثابت عنه نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا، وذلك معنى قوله أولاد علات، وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. العلات معناها الضرائر يعني من زوجات الضرائر، فأولادهن يقال أولاد علات يعني من أب واحد ولكن أمهات شتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الأنبياء يقول نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي وشرائعنا هي شتى يعني مختلفة لكن الدين واحد. ختام الآية إن شاء الله نختم بها الدرس. قال وقوله سبحانه وتعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه أي على دينه، يعني هنا نبي الله نوح عليه السلام كذبه قومه فنجاه الله تعالى ونجى معه من كان معه على دينه. قال في الفلك وهي السفينة وجعلناهم خلائف أي في الأرض، يعني يخلف بعضهم بعضا في الأرض. جعل الله أتباع نوح عليه السلام الذين نجاهم معه خلائف، يعني يكون لهم يعني من يخلفهم في عمارة الأرض جيلا بعد جيل. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي فانظر يا محمد عليه الصلاة والسلام كيف أنجينا المؤمنين أهلكنا المكذبين. عندنا الرسل نقول عنهم ايه منذرون او منذرين، يعني الرسل مبشرين ومنذرين، والاقوام منذرين اسم المفروض. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يعني الذين الاقوام الذين انذرهم الرسل فكذبوا كيف كانت هذا، صلى الله عليه وسلم على محمد.